أحسن الله إليكم، هل للصائم أن يغتسل إذا أراد ذلك؟ الجواب نعم، يغتسل لكن يتحفظ من ناحية أنه لا يدخل في حلقه شيء من الماء في حالة المضمضة وفي حالة الاستنشاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبعض الناس يستعمل السباحة في بركة كبيرة مثلا، وقد يحصل مثلا ذهاب شيء من الماء مع حلقه فيفطر بذلك، فيتجنب ما يعني يسبق إلى حلقه من الماء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.